في حديث ابن عمر هذا في معناه التحذير الشديد من العدوان من المسلم على اخيه او على المعصوم او على الدواب. دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، هذا فيما يتعلق بهم، والمعاهد والمحظوظ كذلك. وجاء ما يدل على ايضا تحريم الظلم والعدوان على البهائم، وان الواجب الرزق بها والعنايه بها وعدم ظلمها. نعم. باب ما ينهى عن السباب واللعب. الدولة لا تحتاج أو البلاد لا تحتاج يمنع، وما حرر الله يمنع كالحبوب، وما حرر الله يجب منعه. وعن أثاب الثورة أثاب صاحب المكتب هذا إذا لا شدة التحريك إن شاء الله. نعم. فأمارها عن السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وعيد يحدث عن عبد الله قال أحد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا أبو معمر حدثنا عن الوارث. هذا لا شك يفيد الحذر من هاتين المعصيتين السباب والقتال. السباب مصدر سابا يساب سبابا، قاتل قتالا وأشبه، المعنى أن الشكب واللعن لمن لا يستحق فسوق من فاعله، يعني معصية وخروج عن طاعة الله عز وجل. أما القتال فهو أشد، ويلقى الكفرون والكفر منكر، معناه من أعمال الكفر ومن أعمال الجاهلية، فقد يكون كفرا أكبر إذا استحله، وقد يكون كفرا دون ذلك إذا لم يستحله. والمقصود من هذا التحذير من وجود القتال بين المسلمين والمسابة والمشاتمة. والمسابة والمشاتمة من وسائل القتال، فكم من مسابة ومشاتمة جرت إلى فتنة وقتال، نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن عمر أن أبا الأسد الديري حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدي إن لم يكن صاحبه كذلك. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا رجال بن علي بن حنف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا يعلم الله عن انس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبه: ما له ترب جبينه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه ان ثابت بن الضحاك وكان من اصحاب الشجره رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا الحديث حديث عظيم من الأحاديث الصحيحين فيها تحذير من هذه الخصال الذميمة. أولا كون يحلف بملة غير الإسلام كي يقول هو يهودي ونصراني

كذا وكذا مما يفرد به عيبه، هذا من الغيبة. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا سلم من الثنتين والظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الواحدة في الفجر أو في الجمعة فإنه يأتي بما نقص، يقوم في الصلاة ويتممها ثم يسلم ثم يكون سجود بعد السلام سجدتين كسجوده في الصلاة تكبير تكبر ثم يسلم ثم يرفع يكبر ثم يسلم يكبر ثم يرفع يكبر ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليد. نعم. إذا عرف به ما يضر، نعم، لكن معه ظن به لا يسمى غيبة. مثل ما سمعت بعد السلام، هذا السنة، نعم، ولو شيخ الإسلام أجزاء، لكن بعد السلام أفضل، حتى يوافق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول إذا عرف بذلك لا باب الغيبة. قول الله تعالى ولا يقل بعضكم بعضا لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله التواب الرحيم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه، ثم دعا بعصي فرش فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلتسا. وفي هذا دلاله على ان عذب القبر حق، أن الإنسان قد يعذب في قبره بكفره وقد يعذب في قبره بمعصيته، لهذا مر على القبرين قال إنهما لا يعذبان ثم قال وما يعذبان في كبير، قال فلا أما أحدهما كان لا يستتر من البول وأما هذا كان يمشي بالنميمة، الآخر لا يهتز من البول ولا يعتني بالنظافة من البول والطهارة من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا يدل على أن هذين الذنبين من أسباب العذاب في القبر غير عذاب الآخرة، ففيه الحذر من التساهل بالبول، هذا واجب العناية بالطهارة منه ما يصيب ثوب بدن من ذلك وأن لا يتساهل في ذلك، وفيه الحذر من النميمة. والنميمة نقل كلام زيد إلى عمرو، كلام الشيخ كلام قبيح الذي يثير الفتن، كلام زيد إلى عمرو، كلام القبيلة إلى قبيلة، كلام أسرة إلى أسرة، كلام قرية إلى قرية يثير الشحنة والعداوة، هذه النميمة. وكلما عظمت الفتنة في ذلك صار الذنب أعظم، صار الإثم أكبر. فيها أنه صلى الله عليه وسلم غرز عليهما جريدتين لعله يخف عنهما لم يلبسا، هذا لشيء اطلع عليه فصرهما، لهذا لم يفعل هذا مع بقية القبور، فدل ذلك على أن خاص بهما ولا يقاس عليهما غيرهما، لأن الله أطلع على عذابهما ونحن لا نطلع على عذاب القبور، وأيضا ولم يفعلوا مع بقية القبور، فدل ذلك على أنه خاص بهذين القبرين. نعم. عن البخاري نعم يظهر من ترجمته أن الغيبة ملحقة بالنميمة، كما أن النبي تثير الشر والفتن هكذا الغيبة، فإن المغتاب إذا بلغه الخبر تأثر ربما أفضى إلى تضاربه أو رفاعه أو تشابه مع صاحب الغيبة أو ما هو أكبر من ذلك، وصار من جنس من هذه الحيثية، ولهذا فرضنا بذلك اللي حذر من الغيبة بما جاء في النميمة. نعم. هذا لحكمة بالغة. نعم. فانفعال ما دام خرف بخير. قال بعض السلف انهما تسبحان والله اعلم. نعم. السلام عليكم. ما صح عند الحديث في صراحة الغيبة؟ إن لم يأتي بشيء. نعم. لم يأتي شيء بعد ذلك. اكتفى بهذا لأن ليس عنده فيها أشار. رواه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أغيب لكم فأخاف ما أكره. إذا أصبح إن كان أخي في أخي ما أقول، قال إن كان أخي ما أقول فقد كتبته، وإن لم يكن فقد بهته. رواه مسلم في حديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد به إلى السماء مر على قوم أظهار من النحاس يخرجون بها وجوههم وصدورهم، قال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء أن يكون لهم الناس ويقعون في أعراض. إن شاء الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من الأنصار. حدثنا قبيس حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن أبي سفيان عن أبي سفيان قوله باب غيبة وقول الله تعالى ولا يحزن بعضكم بعضا الآية. هكذا احتفى بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث تكلم بأن النميمة من الكبائر وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمها. فأما حكمها فقال الراغب هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محدود بذلك لذلك. وقال الغزالي حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن أبي في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبعا من غزالي ذكر المرء بما يفقه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو قادمه أو ثوبه أو خاتمه أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرأس. قال النووي وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها كقولهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به منه قولهم عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك وكل ذلك من الغيبة. هذا إشارة نقص فيه. نعم إشارة إلى أن ليس بعالم يدعي وليس بعالم لا بلغ الغالب يكفر نعم أعين أحد صحيح أنه ما يكون غيبة إلا إذا عين. قد يكون في هذا لأن الناس يعرفونه نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيبة يعني ما حاجة إلى هذا الكلام الكريم النبي قال ذكرك أخاك ربطه عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي قال أنه غيره هذا هو كلام ذكرك أخاك ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا وحده. نعم كم كلامك تمسك من قال تمسك من قال إنه لا يشترط فيها غير الشخص بالحديث المشهور الذي أخذه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك فلم نقيم ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يكون ذلك في غيبته أو في حضوره. والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها ولذلك جزم أهل اللغة. قال ابن خفيف الغيبة ذكر المرء بما يكرهه ببطل الغيب. وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر القشيري في التفسير وابن خميس في جزء له ومفرد في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء من آخره الكرماني قال الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان خطا. قال وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك. وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك وقد وقع في حديث سليم بن والحديث سبق سيقا لبيان صفتها واقتدي باسمها على ذكر محلها. نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل في السب والشد. وأما حكمها فقال النووي في الأذكار غيبة والنمية المحرمة بإجماع المسلمين. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وذكر في الروضة تبع للرافعي أنها من الصغائر وتعقبه جماعة. ونقل أبو عبد الله القرطبي في تفسيره إجماع على أنها من الكبائر لأن حتى الكبيرة صادق عليها لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأزهري لم أرى من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزال. وصح بعضهم بأنها من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التقصير. فمن ارتاب وليا لله أو عالما ليس كمن ارتاب مجهول الحالة مثلا. وقد قال الضابط غالب الشخص بما يقرأ من الكبائر لكن كبيرة تختلف ليست الكبائر على حد سواء مثل الصغائر ليست على حد سواء مثل الطاعات ليست على حد سواء العليمة من الكبائر فالنبي من الكبائر لكنها تختلف بعضها أشد من بعض من ارتاب العالم والمؤمن السليم والبعيد عما يظن به ليس كمن ارتاب عامة الناس وإن كان كل قد أتى ذنبا وأتى كبيرة هكذا فواحش نزل على حد سواء المقصود ان الكبائر مختلفه فاوته في عظم الاثم نسال الله العافيه. نعم. فقال ضابط غالب الشخص بما يقرا وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه وقد يشتد تاديه بذلك واذى المسلم حرام. وذكر النووي من الاحاديث الداله على تحريم الغيبه حديث انس رضي الله عنه رفع لما عرج لي ثم رفض بقوم لهم أبطار من نحاس يحمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يهدفين قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد. وحديث سعيد بن زيد رفع إن من أرض بل استطانة في عرض المسلم بغير حق. أخرجه أبو داود وله شاهد عند البزاري وابن الدنيا من حديث ابي هريره رضي الله عنه وعند ابي يعلى من حديث عائشه رضي الله عنها ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه رفع من اكل لحم اخيه في الدنيا كذب له يوم القيامه فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا فياكله ويفلح ويصيح وسنده حسن. وفي الادب من امرئ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بل فقم احد لقمه شرا من قيام مؤمن الحديث. وفي ايضا وصحابه يكفي نعم لا حول ولا قوه الا بالله نعم كراهه الله يظهر كراهه تبيع على وجه الكراهه. ذكر النووي من الاحاديث التي على تحريم الغيبه حديث انس رضي الله عنه رفع لما عرج بي ثم رضت بقول لهم أبطار من نحاس يحمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبري قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد. وحديث سعيد بن زيد رفع إن من أرض بل استطانة في عرض المسلم بغير حق. أخرجه أبو داود وله شاهد عند البزاري وابن ابي الدنيا من حديث ابي هريره رضي الله عنه وعند ابي يعلى من حديث عائشه رضي الله عنها ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه رفع من اكل لحم اخيه في الدنيا كذب له يوم القيامه فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا فياكله ويفلح ويصيح وسنده حسن. في الادب من امرئ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بل سقم احد لقمه شرا من قيام مؤمن الحليب. وفي ايضا وصحابه يكفي نعم اللهم لا حول ولا قوه الا بالله نعم كراهه الله يظهر الكراهه تبيع على وجه الكراهه لما أزم به ويأكله كاره لهذا الشيء كارح بوجهه لما أزم به نسأل الله العافية وكارع غير المنبسط نعم إذا كان شخص مثلا يدعي العلم وغير الناس من الخرافات والبدع كثيرا عن حياته يحذر من عمله السيء نعم هو من يغيب معنى ضررة هذا فاسق لا حرمة له نعم نعم نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قول الأنصار. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي حسين الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قول الأنصار بنو النجار. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. يعني أصول أبي هريرة رحمه الله أن التفضيل ليس المغيبة، تفضيل بعض الناس على بعض، يقول دار بين النجار أفضل من دور الأنصار، ثم يليها دار بني ساعد، ثم دار كذا، لا يدل على غيبة. التفضيل زيد أفضل من عمرو، وعمر أفضل من خالد، هذا ليس من غيبة شيء. نعم. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنكدر سمعت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء وحشة. وهذا من الحجج على من كان معروفا بالشر لا غيبة له فيما عرف به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، هذا ذنب له وعيب له، دلالة على أنه ليس أهلا للمدح. ثم لما دخل انبسط له ولا أعلان له، فلما قالت له عشيرة قلت كذا ثم أذنت له الكلام، قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة ولا اتقاء شره. يدل على أنه يجوز اتقاء فحش الإنسان بملاية الكلام وطيب الكلام وعدم يكون معه فيما يثيره، وإن كان يذم في الخارج ويبين للناس شره حتى يحذر ويبتعد عن بلائه. نسأل الله العافية. باب النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال يعذبان وما يعذبان في كبيره وانه لكبير. كبيره كذا؟ نعم. شعر يعني في الرواية في كبير دونها العين كبيرة ولا كبيرة؟ لا لا شيء. قوله وما يعذبان في كبيرة أي عندكم ليس بكبيرة أو ليس عليكم بكبيرة إذ لا مشقة فيه. هؤلاء واجب على نسخ الله نعرف من ذلك كبير من دون زيادة لها، يعني قيل في شاق أو في كبير في أنفسكما، ثم قال بلى كما جاء في الأخرى بلى إنما كبير. نعم كمل. فسمع صوت إنسانين يعذبان في كبورهما، فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول، كان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فسكرها بكفرتين أو ثنتين، فجعل كفرة في قبل هذا وكفرة في قبل هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب ما يكره من النميمة. وقوله تعالى هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحد. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همامه قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتلان. وهو لما باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذر عن المصري على ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. قال احمد افهمني رجل في

انظر إلى التفاوت بين الكلامين، فالناظر الذي يتأمل فيه يعرف أن التخفيف جاء من أين. والثالث أنه فهم من قوله أو رجل آخر أنه يمدح شيخه، وليس كذلك، بل غرضه أن يمدح شيخه أو رجل آخر غيره أفهمه كما صرح به. اللهم استعان. نعم. باب ما قيل في ذي الوجهين. اللهم صل على النبي. لا صحيح، نقصر المعاصي تبدا في الصوم ولا تبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: الوجه الرابع ان هذا السؤال لا يختص بهؤلاء، بل اثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الامه وعلمتها من اهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفه. نقطه هنا اهملها الحافظ واهملها العين، ما تكلم عن هل يقدح هذا في الاسناد، هل يقدح في الصحه، ما فهم بقيه الاسناد، الرجل مبهم غير لم يتكلم في هذا. ان هذا يقدح في الاسناد ما فهم اخر الاسناد يروي هكذا، ثم لم يتكلم في ذلك ولم يذكر الشارح اسناد اخر غير حتى يزيل اللبس، ما عندي روايه اخرى عدم الجهل لم يدع قول الدنيا ولا عمل به من غير ذكر الجهل فيما في تقدمت الصيام. وهذا فرض في البخاري دون مسلم، كان الواجب على الحافظ وعلى العيني ان يعتني بهذا ويذكر من رواه غير البخاري غير ابي داود، وقال رواه حتى غير احمد بن يونس. لا لا، زال هذا الاشكال، بقي عليه ما بقي في هذا. قال الله عنه: نعم نعم. نعم. لا لا يأتي لا. نعم. عندنا الحديث مضى في كتاب الصوت أنه أخرجه هنا عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي. عندكم هنا عيني. نعم. في قال أول. لا في هذا والحديث. والحديث مضى في كتاب الصوت في باب من لم يدع قول الزور. فإنه أخرجه هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى آخره. طيب هذا أحسن. حافظ ما ذكر هذا. نعم. كلام العيني. نعم. هذا هو السبب السكوت. هذا أخرجه طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب كذا. نعم. عن آدم عن ابن أبي ذئب. طيب. نعم. ويتقدم الخلاف ما فيها الجهل والجهل ما أذكر. نعم. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في ذي الوجهين. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا عمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والمقصود من هذا التحذير من هذا الخلق الذميم الذي ينتحله بعض الناس، يكون له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء فيمدحهم ويثني عليهم ويذم خصومهم، ثم يأتي الآخرين كذلك بالعكس فيمدحهم ويثني عليهم ويقول أنتم وأنتم ويذم الآخرين الذين مدحهم قبل ذلك، حتى يبري العداوة بين هؤلاء وهؤلاء وحب النار بين هؤلاء وهؤلاء،

باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من سعد لم يسمع إلا قصة عبد الله بن سلام لا ينافي ما هو ثابت المدح لآخرين، منهم سعد رضي الله عنه، سعد هذا منهم من آيات ومثل لهم الجنة رضي الله عنهم، هكذا ما قال في ثابت بن قيام بن شماس انه من اهل الجنه، هكذا الخلفاء الراشدون بقيه العشره رضي الله عنهم. نعم. والرجل البخاري. والرجل البخاري. هو عبد الله بن شماس. نعم. باب قول الله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ثم بغي علي لينصرنه الله، وتركي تارة الشد على مسلم أو كافر. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يخيل إلي أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطلوب يعني مشكورا. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة، طلعة ذكر في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر ذروان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي يريدها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهلا يعني تعني تنشرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أثير على الناس شرا. قالت: ولدي دون عصر رجل من بني زريق حريف اليهود. هذا شاهد لقول على كثارة الشر على مسلم أو كافر، يعني ينبغي المؤمن أن يكون بعيدا عنه البغي والعدوان وإثارة الشر حتى على الكافر، إذا كانت إثارته قد تسبب شر على المسلمين، إثارة الشر على الكافر قد تفضي إلى شر. خلاف الحرب الذين هم حرب لنا، فإننا نسعى فيما خلصنا منهم من قتل وأسر وغير ذلك، قد يكون الكافر مستأمنا أو معاهدا، لهذا قال على مسلم أو كافر. هكذا لما قال عائشة لليهود لما قالوا: السلام عليكم، عليكم السلام واللعنه، قال يا عائشه: ان الله رفيق يحب الرفق في امر كله، الم تسمع ما قالوا؟ الم تسمع ما قلت لهم؟ فانه استجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالرفق مطلوب حتى مع الكفره، لان عدمه قد يقضي الى فساد وشر بين المسلمين وعدوهم. نعم. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. هذا هو الاصل، لكن المقصود حصل لما ازيل هذا انتهى الموضوع، لما اخذوه واتلفوه انتهى الموضوع ولا حاجه الى غير هذا. والروايات الاخرى تدل على يعني الا انتقمت ممن فعل ذلك، احب ان يمت الامر والا يبعث على الناس شرا عليه الصلاه والسلام. قوله مطلوب يعني مشهورا، هذا التفسير مدرج في الخبر، قد بينت ذلك عند شرح الحديث في كتاب الطب. وكذا قوله: فهلا تعني تنشر،

أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا لطفه جل وعلا وإحسانه وكرمه ورحمته، ويبدي عبده المؤمن، والمؤمن هو الذي استقام أمره في دين الله، قد تقع له خطوات وجنات يسترها الله عليه في الدنيا فيقرره بها يوم القيامة، ثم يقول قد أفرتها لك، سترت عليك في الدنيا وأنا أفرها لك اليوم. الله أكبر. نعم نعم الله أعلم، نؤمن به ونقول لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم سأوي كل هذا تأويل. نعم لا يعلم كيف صفته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عقله مستكبرا في نفسه عقله رقبته. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي حارثه بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متغارب لو سمع الله يا رب. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثه بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متغارب. كان عندك مطلع ما انت ظن عندك نعم شو الشارع معروف ضعيف شو الشارع العين العين قال هنا ويروى متباحث ومسترع ايضا فكل يرجع الى معنى واحد مش حافظ ذلك أسعار الله كل ضعيف. نعم كل ضعيف. نعم فلا أخبركم بأهل النار بأهل الجنة. قال لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متغارب لا أقسم على الله ما برا. ألا أخبركم بأهل النار كل ذل جوار مستكبر. كلام على حاج نسر الله المستعان. باب الكبر.